الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله كتاب جواب الصحيح بدل دين المسيح، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمساند هذا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر بهما النبي فرجما. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق حتى جاء يهود وقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم. قالوا: صدق فيها آية الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا، وإن أحبارنا أحدثوا التحميم والتشبية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما. وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، وقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: فأولئك هم الكافرون، إلى الظالمون، إلى الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها. قال في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود. وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: ائتوني التوراة. فأوتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك ومن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم. فأوتي بشاب ثم ذكر قصة الرجم. وأخرج أيضا أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندك المدراس أو المدارس؟ المدراس. مدراس ها؟ نعم. طيب. لأن نبه عندي أن جاء في بعض النسخ مدارس وهو خطأ، الصواب المدراس وهو معبد اليهود. نعم. وخرج أيضا أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: نبي من أنبيائك. قالوا: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: نحممه ونجبيه ونجلده، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا أنشده فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتقصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وأيضا قد تحاكموا إليه، في القود الذي كان بين قريظة، بين بني قريظة والنظير، وكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قتيلا من الأخرى فيقتلونه ولم يضعف الدية، وإذا قتل من القبيلة الشريفة قتلوا به وأضعف الدية. قال أبو داود: سليمان بن الأشعث في سننه: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنظير، وكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة أو قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة ودي 100 وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم محمد. فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود: قريظة والنظير من ولد هارون. وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل قول فقد أخبر الله عز وجل أن في التوراة الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله، وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة مع كفرهم بالمسيح، وهذا ذم من الله لهم على ما تركوه من حكمه الذي جاء به الكتاب الأول ولم ينسخه الرسول الثاني. وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه. ودل ذلك على أن في التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكما أنزله الله أمروا أن يحكموا به، وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل. ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراة، ولم ينسخ الإنجيل ولا القرآن، فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من أحكام الإنجيل ومما لم ينسخ القرآن. وذلك أن الدين الجامع أن يعبد الله وحده، ويؤمر بما أمر الله به، ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب أنزله ولم ينسخه فإنه يحكم به. حسن شامل الله خير. أورد المؤلف رحمه الله هذين المثالين يستدل بهما رحمه الله على أن التوراة فيها أحكام مبدلة مغيرة، وقد ثبت ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التغيير والتبديل حصل من بعض علماء السوء الذين وافقوا بعض الملوك وغيرهم بغرض من الأغراض. ومثل بهذين المثالين، المثال الأول قضية الرجم، فبمجموع الروايات يتبين التغيير والتبديل الذي فعله اليهود، حتى أن ذلك محي من بعض التوراة التي في أيديهم وبقيت في بعض التوراة التي في أيديهم، ويفهم ذلك من مجموع الروايات التي أصلها في الصحيح في الصحيحين وبعضها في السنن، وهي بين صحيح وحسن. وأشار المعلق إلى تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله إلى تلك الرواية التي في السنن. والقضية الثانية قضية التفريق في الدية والقتل على حسب شرف القبيلة عند اليهود، والحديث وإن كان جاء من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن للحديث شواهد ومعناه ثابت في كتب السير والتاريخ، وفيه مراسيل كثيرة يحسن بها. والمقصود هو بيان هذا المعنى الثاني من التغيير والتبديل. فإذا وجد مثل هذا في التوراة فكذلك وجد مثله في الإنجيل، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك فيما سيأتي. طيب، إلى هنا والله أعلم.